الخمسة والألف سهم الله يكون سهم 10 دنانير هذه 10,000 هذه 10,000 10,000 سهم 10,000 دينار إذا يخرج قيمة 2.5% من 10,000 هذا أسهل قيمة السوق يعني السهم له عدة قيم القيمة الأصلية قيمة الكتاب هذه هي قيمة حقيقية هذه القيمة الثانية اللي هي قيمة سوقية هذه القيمة الثالثة اللي يسمون قيمة حقيقية فهذا القيمة التي كان لها هي قيمة البيع والشراء القيمة السوقية هي القيمة الحقيقية أقرب قيمة يعني حقيقية للحقيقة يتداول فيعمل على أساس يحصل على أساس الحليب الملبوسة مثل ما ذكرنا أنه أخرجوها من جملة معدن الذهب الذي يخرج منه الزكاة نقول لأن الزكاة تجد في كل في الذهب بأي صورة كان من الصور آنية نقود تبائر تربة ما زالت في تربتها ما نقيت كل في زكاة ذهب في زكاة على طول بأي وجه يكون موجود وكذلك الفضل بعض أهل العلم أخرج الحليب ما تزيل به المرأة مثلا أنه لباس وأن لباس الإنسان واستخدامات الإنسان ليست فيها زكاة لكن الصحيح أنه قد جاء فيه النصوص فقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أنك تلبس فتخات من ذهب الفتخة نوع من الخواتيم الكبار قال لا تؤتين زكاته فقالت لها قال هو أحسك من النار قال هو أحسك من النار يعني أحسك من النار فالأولى يقول الرسول قال في الرقة ربع العشر في الرقة الرقة هي الذهب ربع العشر وكلمة الرقة في المعان تشمل يعني الذهب كان مستخدما حليا او دخارا او سبائكا خلاص اسمه قال في الرقة بمعنى في الذهب الذهب ربع العشر خلاص اصبح هذه النصوص العامة هذه ثم النصوص العامة تقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذهب كنز ممكن يعني يكون على الحلي كنز هو كنز المرأة يعني حلي المرأة هذا كنزها فهي تكنزه وليست مجرد مثل الثوب الذي يلبس ويخلق ويخلق ويرمى لا هذا كنز لأنه أمر لا يفنى فهو كنز الصحيح في الحلي كذلك أن يعني القول الذي يقول لإخراج الزكاة لكن كان عليه فجعل انه مستغل الشرطه في الاجره حتى يقبل الجزء. طبعا اذا كانت مستغله وتدخل شيء الافضل انه يخرج الزكاه. نعم. الدين انما هو يخرج من يعني اذا يحسب الدين من اموال النقود. يعني مثل من الذهب والفضة دائما يخرج منه الدين اما انسان مدين وعنده غنم في البر يطلع من الغنم شايفين تصرف النظر عن دين شايفين ما له دخل هذا يعني الدين يكون عنده مثلا يعني 25 مثلا بعير فرع وناخذ عليه 1,000 دينار دين هذا لا هذا يخرج من الزكاة ودينه هنا على نفسه وإنما الدين إنما هو في المال اللي هو في النقود يخرج زكاة نقود وعليه دين فهذا الدين يخصم من النقود التي عليه لأن هذا المال اللي عنده النقود هذه هي للآخرين كذا شايفين فمن هذا المال فقط وليس الدين يخرج من كل الأموال هو ظاهر المال اللي هو اصلا المال العام اللي هو للمسلمين ما في زكاه لان هذا مال للمسلمين بس الزكاه لا تزكى يعني الزكاه لا تزكى لو جاء مثلا الامام جمع الزكاه عنده ولاحظ انه هو ينفقها مضى عليها الفوز ما تزكى ثاني لان هي مال زكاه ثلاثه فالمال العام ما في زكاه وإنما الزكاة إنما هي في الأموال الخاصة فمال المسلمين خزانة الأمة خزانة الدولة ما فيها زكاة وإنما الزكاة انما هو على المال الخاص. كيف بارك الله فيك يعني مستغل الله عند عمارة يعني يقوم الجار عليه لا ما يخرج منها عمارة ايش مستغلة يعني مستغلة معناها انه يطلب غلته بيأجرها ويأخذ اجرة مفهوم؟ اما اذا كان عمارة هي للتجارة يشتري عمارات يبيع عقارات التجارة هذه اذا زكاتها زكاة عروض التجارة إذا كان يعني شوف كم قديش دخلوا من هذه العمارة 1000 دينار فبيخرج 10% أو 5% من الدخل لا من الدخل من الريع اللي جاء الدخل إما هذا وإما إذا يعني سنة بسنة لا بقى. ما يحتاج يحول عليه الحول المستغل ما يحول عليه لكن لو اخر الشهر بشهر احسن من الريع يعني بعض العلماء يرى من باع الاسهم يعني من ارباحها اي بيحسبها على انها على انها بعامل الاسهم قاس على الاصول الثابته مثل العماره لكن الصحيح على ما هو يعني الصحيح انها الافضل ان تعامل عروض تجاريه مش مثل اصل مستغل يعني هو ينظر في زكاة الأسهم إيه؟ بعضهم ينظر في زكاة الأسهم أن ثمن الأسهم هي عبارة عن أصل ثابت فما يأتيه من الريع يخرج منه 10% أو يعني 5% من الريع هذا نظرة في إخراج الزكاة من الأسهم نظرة الأخرى هذا الآخر أن لا الأسهم نفسها هي نفسها عروض تجارة لأنه بيشتريها ويبيعها فيعاملها معاملة عروض تجارة ويطلع 2.5% من قيمة يعني الأسهم هذا وصفك إن شاء الله طيب نكتفي اليوم بهذا